الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة من سلسلة المنارات في تفسير سورة الصافات، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. هذه الآية جاءت بعد أن قص الله علينا قبلها أنه قد ضل أكثر الأولين، والأكثرية في القرآن الكريم توصف في أغلب أحوالها بالضلال والكفر والشرك. نقرأ في القرآن قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين ووصفت بعدم الإيمان، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. كما وصفوا بأنهم لا يعلمون وأنهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، قليلا ما تشكرون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وصفهم بالكفر: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. المقصود إن الكثرة هذا شأنها، هذه صفاتها في كتاب الله عز وجل، هذا واقعها. فلما ذكر الله هذا في الآية السابقة أو التي قبل هذه الآية بقليل، أخذ يفصل القول في هذا فقال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نوح أحد أولي العزم من الرسل، الأب الثاني للبشرية صلوات ربي وسلامه عليه. تنزلت باسمه سورة كاملة في القرآن الكريم، سورة نوح. لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما اشتد عليه تكذيبهم ولم يزدهم دعاؤه لهم إلا نفرة وفرارا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. بذل أقصى ما يمكن أن يبذله بشر، لكن غلبت عليهم شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما أهون العباد على الله سبحانه وتعالى إذا أصروا على الكفر والشرك والطغيان والبغي والاستكبار. الله جل جلاله قال عندما يعني أراد أن يدمر عليهم: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. وهذا كله بكلمة كن، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وعندما قضي الأمر وكانوا من المغرقين. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. سبحانك ربي. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم من تكذيب قومه له وأذاهم له، وجعلنا ذريته هم الباقين. لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام فهو الأب الثاني للبشرية. وقد روي النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافس أبو الروم، هؤلاء أولاد نوح عليه السلام. والحديث ضعيف، على كل حال ضعفه الألماني في ضعيف الترمذي. وجعلنا ذريته هم الباقين. يقول الحموي في معجم البلدان يقول نوح لما خرج من السفينة ومعه 80 إنسانا بنوا لهم مساكن بهذا الموضع أقاموا به فسمي بهم، ثم أصابهم وباء فمات 80 غير نوح عليه السلام وولده، فهو أبو البشر كلهم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. أبقى الله له ذكرا حسنا وثناء حسنا على ألسنة من جاء من بعدهم. أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين. نقول نوح عليه السلام ونذكره بأطيب الذكر وأحسنه. فالذكر الجميل والثناء الحسن يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. أحمد شوقي يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. إنا كذلك نجزي المحسنين، هكذا نجزي من أحسن عبادة ربه عز وجل وأخلص الطاعة له، ويعني كان منقادا لله جل وعلا وقافا عند أمره ونهيه. إنه من عبادنا المؤمنين المصدقين الموقنين الموحدين. ثم أغرقنا الآخرين فلم يبق منهم لا عين تطرف ولا ذكر ولا خبر ولا أثر، ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة المنكرة. وإن من شيعته لإبراهيم، يعني على منهاجه وسنته شيعة الرجل أعوانه وأنصاره وأتباعه. فالشيعة الأعوان، والمقصود إن من شيعة نوح إبراهيم لأنه تابعه في الدعوة إلى الدين الحق وفي الصبر على الأذى من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة شريعته. وهكذا الأنبياء جميعا، اللاحق منهم يصدق السابق ويؤيده ويناصره في دعوته التي جاء بها من عند ربه. فالأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، تختلف شرائعهم لكن يلتقون جميعا على الدين الواحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وهو عبادة الله وحده والكفر ما يعبد من دونه. إذ جاء ربه بقلب سليم، جاء ربه بشهادة التوحيد وهو موقن بأن الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ابن القيم يشرح معنى القلب السليم فيقول هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، سلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، ومن كل إرادة تزاحم إرادته، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله، ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحدة منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد، بل اشتدت ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم أن يفعل الله بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأنكر على قومه عبادة الأصنام وقال: ما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ فنظر نظرة في النجوم، أراد أن يقيم في البلد عندما خرج قومه إلى عيدهم، وأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها، فقال لهم كلام هو في نفسه حق. هذه المعاريض، في المعاريض مندوحة من الكذب. فتولوا عنه مدبرين، وكلمة فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. العرب كما يقول قتادة تقول لمن تدبر وتفكر نظر في النجوم، يعني نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به. إني سقيم أي ضعيف، وروي أنه قال إنه طعين، يعني أصيب بالطاعون لكي ينفرهم من اصطحابه معهم. إني سقيم، وليس هذا من الكذب في شيء، بل هو من المعاريض المشروعة الجائزة عندما تقتضيها الحاجة أو الضرورة أو المصلحة. وفي الحديث لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله تعالى: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. لكن هذا ليس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله، حاشا وكلا ولما، إنما أطلق الكذب تجوزا، فهو من باب المعاريض. الإمام النووي رحمه الله يقول: اعلم أن التورية والتعريض معناهما أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خلاف ظاهره. الأصل أن هذا هو ضرب من التغرير والخداع، لكن إذا دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض. ثم قال رحمه الله: وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراما. هذا ضابط الباب. إني سقيم. بعض أهل التفسير يقول تأول في هذا ما يستقبل، يعني مرض الموت القادم، وقيل أي مريض القلب من عبادتكم للأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. فراغ إلى آلهتهم، ذهب إليها خفية في سرعة وخفاء، فقال ألا تأكلون؟ كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما قربانا لتبرك لهم فيه. هم خرجوا إلى عيدهم، وضعوا طعامهم عند أصنامهم لكي تباركه، لكي تمنحه البركة. دخل إلى بيت الآلهة إبراهيم، فإذا هم في بهو عظيم، في الصدر صنم كبير إلى جنبه أصغر منه، بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغ باب البهو. طيب، وضعوا طعاما بين أيدي الآلهة، وكانوا قالوا عندما نرجع تكون الآلهة قد باركت هذا الطعام نأكله. فنظر إبراهيم عليه السلام إلى ما بين أيديهم من الطعام وقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، أي مال عليهم ضربا باليمين، وضربهم بها لأنها أشد وأنكى وأقوى، ولهذا تركهم جذاذا، بقايا يعني حطام، تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه يزفون يسرعون. قال أتعبدون ما تنحتون؟ لما رجعوا ما عرفوا من الوهلة الأولى من فعل ذلك، لكن تحروا واستعلموا واكتشفوا أن إبراهيم هو الذي فعل ذلك. فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم وعيبهم، قال أتعبدون ما تنحتون؟ أتعبدون من دون الله هذه الأصنام التي تنحتونها بأيديكم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ والله خلقكم وما تعملون، ما يحتمل أن تكون مصدرية فيكون خلقكم وعملكم، فأفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ويحتمل أن تكون بمعنى الذي، أي خلقكم وخلق الذي تعملون. وفي الحديث إن الله يصنع كل صانع وصنعته. لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى القهر والبطش والتنكيل، شأن الطغاة عندما يفتقدون الحجة وعندما يعوزهم المنطق والدليل. في حاجة موسى لفرعون، موسى عليه السلام، وأخذ قل له يسأله ويجيب، في النهاية لما انقطعت حجة فرعون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. عدلوا إلى القهر والبغي والظلم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فبنوا له بنيانا يشبه التنور، ثم نقلوا إليه الحطب وأوقدوا عليه فألقوه في الجحيم. الجحيم عند العرب جمر النار بعضه فوق بعض، والنار على النار، له نارا ليحرقوه فيها ثم ألقوه فيها. لكن الله جل جلاله قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل، ولهذا قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فأخبر عن خليله إبراهيم أنه بعد أن نصره الله تعالى على قومه ويئس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة هاجر من بين أظهرهم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. أولادا مطيعين يكونون عوضا من قومه وعشيرته الذين فارقهم. فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام، هو ابنه البكر، أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام، وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد وإبراهيم عنده 86 سنة، وأن إسحاق ولد وعمر إبراهيم 99 سنة. والله جل جلاله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده كما جاء في كتب القوم. طيب، لكن لماذا يصر أهل الكتاب على أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل؟ لأن إسحاق أبوهم وإسماعيل أبو العرب، فحسدوهم على ذلك فزادوا وحرفوا وحيدا بمعنى الذي ليس عندك غيره. يقولون إسماعيل كان قد ذهب به وبأمه إلى مكة، تحريف باطل، لا يقال وحيدك إلا لمن ليس له غيره. وأيضا فإن أول الأولاد تكون محبته كبيرة في قلب والديه، فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. وإذا كان هناك بعض أهل العلم يقول إن الذبيح إسحاق، فهذا قطعا منقول عن أهل الكتاب، وليس في ذلك كتاب ولا سنة، بل إن القرآن شاهد بخلاف ذلك، فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح، ثم قال بعد هذا وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا إنا نبشرك بغلام عليم، وقال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني سيولد لإسحاق في حياتكم ولد. فلا يتصور أن يؤمر بعد هذا بذبحه بعد أن بشره بأنه سيعيش وسينجب ويكون له يعني ولد، هذا يناقض هذا. لا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه، بذبح إسحاق وهو صغير، لأن الله قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل، فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لما كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه ويغدو ويروح، شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل، والولد أقرب ما يكون إلى قلب أبيه في هذه السن. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي معصوم، رؤيا الأنبياء وحي معصوم، ولهذا عندما رأى في المنام أنه يذبحه أيقن أنها من الله، وأنها تكليف من عند الله سبحانه وتعالى، وأن عليه أن يمتثل لأمره وأن ينقاد لشرعه ووحيه. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب لماذا أعلمه؟ ليكون أهون عليه، ليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة الله تعالى وطاعة أبيه. وقد كان صلوات ربي عليه قال يا أبتي افعل ما تؤمر، امض لما أمرك الله به من ذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل، وقد صدق ووفى بما وعد به أباه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فلما أسلم تشهد إبراهيم، ذكر الله ليذبح، وإسماعيل تشهد شهادة الموت، وقيل أسلم أي استسلم وانقاد، انقاد إبراهيم لأمر الله سبحانه، وانقاد إسماعيل طاعة لله وطاعة لأبيه، وتله للجبين أي أكبه على وجهه ليذبحه من قفاه، ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه. تله للجبين أكبه على وجهه. وقد روي أن إسماعيل عليه السلام كان عليه قميص أبيض، فقال يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره، فاخلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين، بعثه الله جل جلاله فداء لإسماعيل. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي حصل المقصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح. وقد ذكر السدي وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئا، بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس، ونودي ساعتها أن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هكذا نصرف عمن أخبت لنا وامتثل لأمرنا وأطاع تكليفنا، نصرف عنه المكاره والشدائد، ونجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. وقد قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل، والدلالة في الآية ظاهرة، لأن الله شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء قبل أن يتمكن من الذبح. كان المقصود إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعلى عزمه على ذلك. لقد صبر على التكليف، صبر على أمر الله وتوجه لإنفاذه، فشكر الله له ذلك وقال عنه في كتابه وإبراهيم الذي وفى. إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما منقادا لطاعة الله سبحانه، وفديناه بذبح عظيم أي بكبش أبيض أعين أقرن، كان قد ربط بسمرة. في نصوص كثيرة في تفصيل قضية الكبش هذا، يعني على كل حال يعني نضرب عنها الذكر صفحا لكي نواصل يعني مواضع العبرة والموعظة في هذه القصة المباركة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إبراهيم كتب الله له القبول عند أتباع الرسل جميعا يسلمون عليه كلما ذكروا اسمه، كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه قصة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم كما تقدمها سورة الصافات، وقد سبق لنا الحديث عنها في سور سابقة، فما فاتنا الحديث عنه في هذا الموضع يمكن أن يراجع في مواضعه من السور الأخرى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله،